بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الحادي عشر من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما، أي يوم القيامة، وهو مفعول به لا ظرف. لا تجزي نفس مؤمنة عن نفس كافرة شيئا، أي لا تقضي عنها شيئا من الحقوق التي لزمتها، وشيئا مفعول به أو مصدر، أي قليلا من الجزاء. والجملة منصوبة المحل صفة يوما، والعائد منها إلى الموصوف محذوف تقديره لا تجزي فيه. ولا يقبل منها شفاعة، ولا تقبل بالتاء مكي وبصري، والضمير في منها يرجع إلى النفس المؤمنة، أي لا تقبل منها شفاعة للكافرة. وقيل كانت اليهود تزعم أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسوا، فهو كقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وتشبث المعتزلة بالآية في نفي الشفاعة للعصاة، أو وتشبث المعتزلة بالآية في نفي الشفاعة للعصاة مردود، لأن المنفية شفاعة الكفار، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من كذب بها لم ينلها. ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية، لأنها معادلة للمفدى. ولا هم ينصرون، يعانون. وجمع لدلالة النفس المنكرة على النفوس الكثيرة، وذكر لمعنى العباد أو العباد أو الأناسي. وإذ نجيناكم من آل فرعون، أصل آل أهل، ولذلك يصغر بأهيل، فأبدلت هاؤه ألفا وخص استعمال الدر المنثور. نتابع بعون الله عز وجل ومن كرمه وحسن أدبه أنه لم يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسببت فيه من السجن والعذاب، وقتصر على ذكر المقطعات أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم، أي إن كيدهن عظيم لا يعلمه إلا الله، وهو مجازيهن عليه. فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته، فدعا الملك النسوة المقطعات أيديهن، ودعا امرأة العزيز ثم قال لهن ما خطبكن، ما شأنكن، إذ راوتن يوسف عن نفسه، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلن حاش لله، تعجب من قدرته على خلق عفيف مثله، ما علمنا عليه من سوء من ذنب. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ظهر واستقر، أنا راودته عن نفسه وإن إنه لمن الصادقين. في قوله هي راودتني عن نفسي، ولا مزيد على شهادتين له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن بأنه لم يتعلق بشيء مما قذف به. ثم رجع الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام النسوة وإقرار امرأة العزيز وشهادتها على نفسها، فقال يوسف ذلك أي امتناعي من الخروج والتثبت لظهور البراءة، ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، بظهر الغيب في حرمته، بالغيب حال من الفاعل أو المفعول على معنى وأنا غائب عنه أو وهو غائب عني، أو ليعلم الملك أني لم أخن العزيز وأن الله أي وليعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يسدده، وكأنه تعريض بامرأته في خيانتها أمانة زوجها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.